cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. On s'est arrêté à on avait fini la mas'alat al-yadayn. Qawlu 'azza wa jalla wa aydiyakum ila al-marafiq. On a vu un al-wajib, c'était de se laver les mains trois fois, ou une fois al-wajib, trois fois al-mustahab, du bout des doigts jusqu'au coude. Et on avait vu que ça englobait les coudes. Ila huna sabi ma'na ma'a. On s'est arrêté huna adhan. قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا تت قال الإمام ابن العربي رحمه الله المسح عبارة عن إمرار اليد على الممسوح خاصة c'est ça المسح c'est tu trempes ta main dans l'ina dans l'eau dans le récipient qui a l'eau. Thomas, ta main elle est mouillée. Thomas, tu fais passer ta main sur le membre. C'est ça le masah. Contrairement au ghasl. Le ghasl, c'est tu prends l'eau et tu fais couler l'eau sur le membre. Il y a un farq entre le ghasl et le masah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala قال وامسحوا برؤوسكم. Il a cité le masah. Mais les masahils d'avant, c'était ghasl. Al-yad wa qabla dhalik al-wajh ila akhirah. Fa al-an on est fi al-masah. قال وهو في الوضوء عبارة عن إيصال الماء إلى الآلة الممسوح بها. Ça c'est le masah. في الوضوء c'est que l'eau elle touche الآلة الممسوح بها أي les mains. فمثلا pour la tête tu vas tremper tes mains dans l'eau. المهم c'est que l'eau elle touche tes mains. ثم tes mains elles sont humides, elles sont mouillées et tu fais passer tes mains sur ta tête. C'est ça le masah. Hey, t'as pas besoin de faire couler l'eau sur ta tête. Maintenant, avec le récipient, et tu te fais couler l'eau sur la tête. Là, ça, c'est pas du masah. قال والغسل عبارة عن إيصال الماء إلى المغسول. Vous avez vu la différence. أما الغسل, c'est tu fais couler l'eau sur le membre. Comme on fait pour les avant-bras, comme on fait pour le wajh. Maintenant, pour le wajh, tu prends de l'eau et tu mets sur ton visage. أما الرأس, là, tu trempes tes mains sont humides, ton masah, tu fais passer sur ta tête. ففرق بين المسح والغسل. Comme il montre, on a الإمام ابن العربي رحمه الله قال والغسل عبارة عن إيصال الماء إلى المغسول وهذا معلوم من ضرورة اللغة في لغة العرب سيكون الفرق بين الغسل والمسح قال وقال الراغب الأصفهاني son livre مفردات القرآن il est مهم عبارة عن قاموس un dictionnaire tous les alphas tous les مفردات qui sont في القرآن قوله وامسحوا va t'expliquer ce qu'est المسح قال الراغب في مفردات القرآن المسح إمرار اليد على الشيء cette main elle est humide elle a touché l'eau ثم cette main elle passe sur cette chose c'est ça le masah tu le fais maintenant avec le khuffain tu verses pas l'eau sur tes khuffain abatan tu mets tes mains dans le récipient tes mains sont humides ثم tu fais passer tes mains sur le khuff هذا المسح وقال الإمام ابن كثير رحمه الله يختلف في هذا الباء قال اختلفوا في هذا الباب رؤوسكم هل هي للإلساق وهو الأظهر أي سانغلوب توت لا تيت tu dois مسح توت لا تيت أو قال للطبعي أي une partie de la tête ça suffit العلماء اختلفوا في هذا قال وفيه نظر فالإمام ابن كثير رحمه الله يبوان أن سانغلوب توت لا تيت قال ثم ساق حديث عبد الله بن زيد بن عاصم on avait dit c'est un أصل dans le wudu قال الذي عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر et ça ça montre le قول أن s'englobe toute la tête pour ceux qui disent que c'est wajib قال وحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والترمذي في الطهارة باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي في الطهارة باب الغسل الوجه Ils ont tous cité Hadith Ali. Min tariq Shu'bah ibn al-Haddad. An Malik ibn Arfatah. An Abd Khayr. Qala shahidtu Aliyan da'a bi kursi. Faqa'ada alayhi. Thumma da'a bi ma'a fi tawr. Ay, ina. Faghasala yadayhi thalathan. ثم تمضمض واستنشق بكف واحد ثلاثا توت سمسيلون لزابي ثم غسل وجهه ثلاثا توسون لابي ويدي ثلاثا ثلاثا قال ثم غمس يده في الإناء فمسح رأسه الحديث الشاهد ثم غمس يده في الإناء فمسح رأسه قال وإسناده صحيح مالك بن عرفطة ويقال خالد بن علقمة ثقة وثقه ابن معين وغيره دونك الحديث صحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس ساس بالاتفاق c'est pour ça qu'on avait dit أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ça montre pas forcément الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait donc بالاتفاق tous les أئمة ils sont d'accord أن le mieux c'est de s'essuyer toute la tête هذا لاخرة لكن بقي الوجوب C'est quoi l'obligatoire Et c'est dans cette masala qu'il y a le khilaf, fil wujub. Amma al-mustahab, c'est jami' al-ras. Kama thabata fil ahadith al-sahiha wal-hasana, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa inna al-lazina naqalu wudu'a, lam yanqul anhu ahadun minhum annahu iqtasara ala mas'a ba'd ra'sih, wa lihada dhahaba ta'ifatun min al-ulama' إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو قول في مذهب مالك وأحمد نعم يا خلاف الفعل يمونتخ que le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a fait c'est أفضل لكن est-ce que c'est واجب tout ça ça dépendra du verset ومسحوا برؤوسكم بعضهم يجيز الباس للتبعيد أي ومسحوا ببعض رؤوسكم une partie يكفي وبعضهم يجيز للساق أي سانقلب تو الرأس فهذا الخلاف في هذا النقطة. أما لو حديث عبد الله بن زيد أو حديث علي فمسح رأسه، ça montre pas le wujub في الحقيقة. Ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait c'est مشروع c'est أفضل. Donc cette مسألة il faut la détailler أكثر. قال وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه il a choisi le قول أنه c'est الصحيح. الشيخ يحيى وفقه الله إلى سيت كلام شيخ الإسلام لأنه إلى دكوره بكلي فبعض العلماء كمالك أو سيدي المشهور مثلا مالك وأحمد يديز الواجب سفير باسي لما سور توت لا تيت قال فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس على قول أن البأس للإلساق قال ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيد أو دال على القدر المشترك فهو خطأ شيخ الإسلام يبقى سنة خطأ قال أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن والبال الإلساق هذا قول شيخ الإسلام قول جماعة من أهل العلم أظن شيخ الفوزان إلى شوزي هذا القول في الملخص الفقهي باب فرائض الوضوء les obligations il a cité on avait vu le wajh les mains jusqu'au coude s'englobe les coudes ثم مسح الرأس قال والثالث مسح الرأس كله قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فلا يجزي مسح بعض الرأس هذا قول شيخ الفوزان شيخ الفوزان كذلك يبوا que une partie de la tête ça suffit pas t'es obligé d'essuyer toute la tête هذا قول جماعة من أهل العلم on détaille cette مسألة بسرعة من فتح العلام إلى cité en détail هو أقوال العلماء والراجح مسألة numéro 21 page 142 أما حكم مسح الرأس فبالإجماع qu'il faut s'essuyer la tête. La kin al-khilaf, c'est est-ce qu'il faut tout essuyer ou une partie faqat. Faliyada qal, mas'ala numéro 20, hukm mas'h al-ras, qal al-ma'a al-ulama, ala anna mas'h al-ras min furud al-wudu, naqala al-ijma' ala dhalik, ghayru wahid min ahli al-ilm, kabna abdelbar, fi al-tamhid, wa al-nawawi, fi al-majmou', wa ibn Qudama, fi al-mughni, wa ghayruhum, wa ghayrihim. Su'al fi al-nahoun, di ghayruhum, ou ghayrihim, ou ghayrahum, هنا عندما لماذا أحسن لأن هي حرف الكاف كابن عبد البر دونك إلى مجرور ثم والنووي حرف عطف دونك إلى مجرور وابن قدامة شو دي ابن قدامة كذلك إلى مجرور وغيرهم دائما أنت تغبين au début tu regardes c'est quoi le premier ثم tout ce qui est معطوف عليه سوغى le même حكم دونك مسح الرأس سواجب بالإجماع لكن الآن est-ce que c'est toute la tête ou une partie de la tête هذا cette مسألة الآن numéro 21 قال كم القدر الواجب في مسح الرأس أما الواجب سبب الاتفاق لكن الآن أسكو سي توت لا تيت أو اون بارتي قال ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن on l'avait vu ce إجماع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه celui qui fait toute la tête c'est أفضل بالإجماع لكن est-ce que le واجب ça suffit une partie c'est une autre مسألة قال الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى قلت وقد اختلفوا في القدر الواجب على أقوال قال النووي رحمه الله في شرح المهذب فرع في مذهب العلماء في أقل ما يجزي من مسح الرأس دونك لا ست مسألة en détail الإمام النووي في المجموع شرح المهذب قال وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أي الشافعية أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل فسان قول دونك سأصاب المسح في اللغة والعرف ولو سي une petite partie minime tant que ça s'appelle مسح tu rentres dans l'aya آية كسيدة وامسحوا برؤوسكم هذا قول الشافعية وإن قل donc eux ils n'ont pas une quantité لأن vous allez voir بعضهم ils disent un tiers بعضهم ils disent la moitié de la tête بعضهم ils disent trois doigts قدر ثلاثة أصابع هكذا مثلا cette partie بعضهم ils disent النص بعضهم ils disent le tiers le quart الشافعية ils disent tant ça s'appelle مسح مثلا une petite partie هكذا مثلا il fait هكذا il a fait le مسح يكفي عندهم يكفي بالوجوب الأفضل c'est toute la tête donc t'as trois قول on peut résumer en trois قول un قول c'est toute la tête قول إمام أحمد ومالك شيخ الإسلام il l'a choisi un autre قول إمام الشافعي dit une partie ولو si elle est petite tant que ça s'appelle مسح ça c'est un deuxième قول troisième قول أبو حنيفة limite avec le tiers avec la moitié avec et في الحقيقة le كلام de l'imam الشافعي n'est pas بعيد لأنه ça s'appelle مسح القول بالوجوب كذلك il est pas بعيد الخلاف ça se rend entre ces deux أقوال et pour s'écarter du خلاف et طبق السنة on essuie toute la tête هذا pour sortir de ce خلاف لكن في الحقيقة celui qui détaille qui étudie قول l'imam الشافعي n'est pas بعيد لكن pour sortir du خلاف du doute t'essuie toute ta tête et بالاتفاق t'as fait l'أفضل فاحرص على الأفضل لكن العلماء citent ce genre de خلاف فقط pour te montrer c'est quoi le wajib et si t'as pas fait toute la tête tu dois pas refaire le dos ala hada tastavi ou واحد مثلا il a fait une partie de la tête il te demande est-ce que je dois refaire le dos ام لا ça tastavi par rapport à cette masala amma toi ton fi'l fait toute la tête fa l'ahsan t'es ma'jour an nabi sallam il l'a fait et naqalu l'ijma قال الشيخ محمد بن حزام توت على فان وقول الشافعي في هذه المسألة هو الراجح فيما يظهر والله أعلم وهو ترجيح ابن حزم والحافظ أي ابن حجر والشوكان نعم سأقول إلى قول on va pas tout détailler ça prendrait du temps لكن سأقول لا بس إلى قول ceux qui disent toute la tête كذلك parmi الأدلة ceux qui disent بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعل on a vu هذا c'est pas un دليل في الحقيقة في الوجوب لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم c'est pas tout ce qu'il a fait النبي صلى الله عليه وسلم c'est واجب لا فلهذا قال الإمام الشوكاني وليس إلا مجرد أفعال إلى démontré أن الأفعال c'est pas forcément على الوجوب فلهذا قال وأجيب بأن النزاع في الوجوب وحديث التعميم إلى آخره كذلك parmi leurs adillas ceux qui disent بالوجوب القياس بالتيمم نعم لأن التيمم c'est واجب et c'est du مسح donc مسح de la tête c'est واجب هذا لا في نظر لأن التيمم c'est autre chose فلهذا قال قلت أي ابن حزام وأما قياسهم على التيمم فلا يستقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وجوب التعميم في التيمم بقوله لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول هكذا أن تقول هنا أن تفعل أساسا من أدلة القول يطلق على الفعل أحيانا قال وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه نعم إنما كان يكفيك قال والشاهد قوله إنما كان يكفيك فدل على أن الصفة المذكورة هي المجزئة وأن غيرها ليس بمجزئة نعم فلهذا الواجب ستسفي هذا أي الواجب هذا أي في التيمم أما في مسح الرأس c'est autre chose في الحقيقة comparé à التيمم المسح avec مسح الرأس pour الوجوب فيه نظر فقول الشافعي كأنه ça demande d'étudier plus la مسألة لكن كأنه il est أقرب لكن pour sortir du خلاف et avoir aucun doute فإن شاء الله on essuie toute la tête. C'est sunnah, c'est l'afdal. والله تعالى أعلم. قال حفظه الله تعالى بعد ذلك: مسح الرأس والناصية والعمامة والخمار. وهذا متعلق بمسح الرأس، لأن العمامة والخمار c'est ce que tu portes sur la tête. قال ويدخل في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم والمسح على الناصية والعمامة. الناصية c'est مقدم الرأس. هنا تعلمون أن العمامة أو الخمار غالبا tu vois une partie de la tête، أي مقدم الرأس، هذه الناصية. قال وحدها، قال المسح على الناصية والعمامة، ça rentre في قول الله وامسحوا برؤوسكم، les deux، الناصية والعمامة. قال والمسح على العمامة وحدها، est-ce que tu peux essuyer sur la imama فقط sans الناصية، أي sans une partie de la tête directement. قال بغير مسح شيء على الناصية، ça c'est la deuxième حالة. والمسح على الخمار، troisième cas. ولكل منها أدلته. Donc, on va étudier un, trois mazayl. Al-mas' ala al-nasiya wal-imama, c'est la première. Al-mas' ala al-imama wahdaha, c'est la deuxième. Wal-mas' ala al-nasiya ou ala al-khimar. Qala awwalan, amma al-dalil ala al-mas' ala al-nasiya wa al-takmil ala al-imama, ay une partie de la tête, al-nasiya, muqaddam al-ra's, et tu commences huna, et tu finis sur al-imama. Qala fa hadith al-mughira ibn Shu'bah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. الحديث اللي واضح، النبي صلى الله عليه وسلم fait ce مسح pendant الوضوء، الخفين et الناصية avec العمامة. قلت، أي هذا كلام الشيخ يحيى، أصله في البخاري وفي مواضع من صحيحه، ثم إلى ستة الأرقام. قال في كتاب الوضوء باب الرجل يوضي صاحبه بلفظ ومسح برأسه ومسح على الخفين، فلعل من عزه إلى البخاري قصد أصله هذا. ceux qui ont dit متفق عليه أي الحديث البخاري كأنهم ils ont voulu أصل الحديث، أما اللفظ للمسلم فقط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، زاد المعاد c'est un livre important كذلك، طالب العلم il doit l'avoir dans sa maktaba. قال ولم يصع عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان أي quand il faisait مسألة العمامة الآن، أما مسح بعض الرأس on a vu أمس أنه بعض العلماء يديز أنه يجزي كلمة الشافعي، on a vu c'est un قول قوي. قال ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. الآن il veut montrer أن لا ينبغي celui qui porte l'imam il y a pas de dalil ala hada annahu il essuie matalan an-nasiya faqat muqaddam ar-ra's et il essuie pas sur l'imam la an-nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il avait l'imam il essuyait une partie de sa tête ce qu'on appelle an-nasiya thumma il finissait sur l'imam hada huwa hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa amma iqtisaru ala an-nasiya mujarrada fa lam yuhfaz an celui qui porte l'imam et il essuie une partie de la tête al-nasiya, il finit sur l'imam. Ça c'est le premier cas. Al-nasiya ma'a al-imam. Wa qala an-Nawawi fi al-majmu' fa amma hukm al-mas'ala fa qala ashabuna idha kana 'alayhi 'imama wa lam yurid naz'aha li'udr aw lighayri 'udr. Que ça soit 'udr, fala shak illa lis. Matalan yakhaf min al-bard أو إلى أذى في الرأس لا عمامة لبخطيج مثلا بانسمان أو شيء من هذا فلا شك أنه يدس العمامة même s'il n'a pas de عذر il peut l'enlever très facilement et la remettre يجوز له إلا لس مثل الخفين تا عذر tu peux les laisser تا pas de عذر tu peux les laisser كذلك مسح الناصية كلها ويستحب أن يتمم على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث est-ce que c'est comme الخفين الخفين تعلمون pour faire le masah il faut les avoir mis à la tahara كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء ils ont fait le qiyas أن تسفي sur l'imama c'est apporter l'imama à la tahara comme الخفين وهذا لا دليل عليه لا دليل عليه لأن الإمامة c'est autre chose c'est pas comme الخفين فكو تامي الإمامة en état de pureté tahara أو حدث t'avais pas le wudu ça change rien tu peux faire le masah عليها c'est ça le قول الصحيح كما زيأتي معنا إن شاء الله تعالى فلا يشترط كي عذر ولا يشترط الطهارة. Contrairement à l'khufayn, يشترط لبسهما على الطهارة. Donc, premier cas, essuyer an-nasiya, et c'est une partie de la tête, ay fi muqaddam al-ra's, avec l'imam. On a un dalil wadih, hadith al-mughira, fi sahih muslim. Deuxième cas, قال ثانيا المسح على العمامة وحدها. On parle plus de nasiya الآن, ay muqaddam al-ra's. On parle imam فقط. قال بغير مسح على الناصية. والدليل على ذلك حديث عمر ابن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته إلى باس في الناصية. قال أخرجه البخاري وأخرجه كذلك إلى ستين عند دي نميغو حديث نميغو 204 نميغو 205 قال بلفظ يمسح على عمامته وخفيه. Vous avez remarqué que Amr, radiyallahu anhu, il n'a pas cité le nasiya. Il a cité l'imama faqat. Et ça, ça montre la deuxième hala. Elle est mashrou'a, essuyer l'imama faqat. Sans toucher une partie de la tête. Donc, al-qawl al-sahih, c'est yushra al-mas'a al-imama faqat, sans toucher une partie de la tête. Qala wal-hasil, annahu thabata al-mas'a al-ra's faqat, wa ala al-imama faqat, wa ala al-ra's wa al-imama. C'est ça, al-sahih. فنود الزم كعلى العمامة فقط مشروع. هذا قول الترمذي. وقال الترمذي نعم. ونتوجه في قول الترمذي. قال والحاصل أنه ثبت المسح على الرأس فقط. هذا واضح. ومسحوا برؤوسكم. وعلى العمامة فقط. لا مسألكم يا دوا. النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرأس والعمامة. ونلاقي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوي على العمامة وعلى الناصية. والكل صحيح ثابت. ونادي أدلة بخشكة. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. قول الترمذي الصحيح أن quand tu as plusieurs أدلة فتو prends tous les أدلة et celui qui fait une كيفية وافق السنة. وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم il a essuyé sa tête, il a essuyé une partie de la tête الناصية avec l'imam et كذلك il a essuyé que l'imam. فالكل ثابت. Et ça ne contredit pas l'aïa, les anna nabi sallam, c'est lui, alayhi sallam, qui explique le Coran. Ça ne contredit pas l'aïa. Abadan bal, wamsahu bi ru'usikum, celui qui essuie l'imama, fil haqiqa, il a essuyé sa tête. L'anna l'imama, elle est sur la tête. Hada al-qawli li tayyib, qawli imam al-tirmidhi. Qala wa qala ibn al-qayyim fi zadi al-ma'ad, wa kana yumsa ala rasihi tara, wa ala l'imama tara, wa ala l'nasiya, wa l'imama tara. كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد إلى démontrer les trois cas et que c'était مشروع. وكان يمسح أي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا هو الصواب فيجوز المس على العمامة وحدها وبه قال عدد من الصحابة ومن بعدهم صح عن ثلاث من الصحابة في المصنف مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة الأوسط عمر وأنس وأبو أمامة رضي الله عنهم. ثالثا المسح على الخمار. الآن c'est plus une imama خمار أي il est pas entouré autour de la tête كالعمامة. الخمار il est posé فقط. الدليل على شرعيته حديث بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار أخرجه مسلم وهو حديث صحيح. وقال ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرتد ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عسيلة أو عسيلة ينظر الضبط قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه يمسع على الخمار. وهذا إسناد فيه عن عنة ابن إسحاق غير أنه يذكر في الباب. محمد بن إسحاق الذي عن avec tout ce qu'il y a في الباب لا بأس. وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن شماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار. ساس الدليل على جواز المس على الخمار للنساء أم سلمة رضي الله عنها. قال ومن طريق أخرج ابن المنذر في الأوسط وإسناده حسن في الباب. avec tout ça لا شك أن المس على الخمار مشروع. قال وبهذا يعلم ثبوت المس على الرأس من عدة أحاديث كما تقدم نعم avec tous ces adillah الآن t'as trois cas المس على الناصية والتكميل على العمامة كما في حديث المغيرة عند مسلم انتهينا والمس على العمامة وحدها بغير التكميل على الرأس كما في حديث عمر ابن أمية الضمري عند البخاري وحديث ثوبان عند أبي داود تقدم ولو ينخل بين أهل العلم الصحيح سهذا قال تخوزم كول مزع على الخمار كما في حديث بلال عند مسلم الحديث صحيح الاختلاف إن شاء الله لا يضر خاصة إلى أبوية بعض ذات حديث لآثار قال وما يقوم مقامه هذا خلاصة هذه المسألة T'as trois cas, et les trois cas, ils sont mashrou', et les trois cas, il y a des adillah, comme il a démontré l'imam al-Tirmidhi, et كذلك, l'imam ibn al-Qayyim, fi zad al-Ma'ad. Ala kulli hal, on a des adillah, ala al-masa'il al-thalat, qu'on a vu. Al-Nasiya ma'a l'imama, ou l'imama wahdaha, ou l'khimar. Tfaddala ayin. Al-khimar, ay yugatti al-ra's, bidoun luf, sans faire entourer sur la tête. Comme il est porté en Arabie Saoudite kathiran, il porte le khimar. Al-imama, c'est entouré sur la tête, comme il le porte les yéménites kathiran. Les deux, que tu portes le khimar, ce bout de tissu là, il est posé sur ta tête, sans le faire tourner, sans le porter en forme de imama. Ou imama, dans les deux cas, et tout ça on a cité des adillah, alhamdulillah. Subhanak Allahumma hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.